هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى أحمد عبد الودود محمد المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين. بيقول فيها: كنت بشتغل يا حضرات معلم خبير 37 سنة من عمري في العمل في التربية والتعليم، بربي أجيال وراء أجيال. خرجت يا حضرات للمعاش من حوالي 6 شهور، وطبعا الكل يعرف إن الدخل بعد الخروج للمعاش بيقل كتير جدا، وكأن المعاش بعد المعاش غير قبل المعاش. يعني اللي هيخرج للمعاش هيبطل ياكل مثلا، ولا هيبطل يلبس، ولا يدفع كهرباء ومية وغيره وغيره من متطلبات الحياة. ما هي هي يا حضرات. طب الدخل يقل ليه؟ ما عرفش نهايته. الواحد في الظروف اللي زي دي بيدور على كل مستحقاته علشان يقدر يعيش. جمعت كل أوراق يا حضرات وسلمتها للنقابة الفرعية بدير مواس، وهناك قال لي حضرته: ما شاء الله ما شاء الله، كده انت كل اوراقك سليمة والحمد لله. طيب الحمد لله. عاوز ايه بقى؟ ايه عاوز ايه؟ عاوز حقوق يا حضرات، عاوز مستحقاتي من صندوق زمالة نقابة المعلمين. معلش، انت من حقك الحصول على مكافأة صندوق الزمالة. طب حاضر، هات يا صبحي، هات دفتر المكافآت من عندك. لا مش ده، اللي على الارض اللي ورا الباب. ولا اقول لك سيبك من الدفتر واعمل لي كوبايه شاي بنعناع بسرعه يا ابني. تخيلوا يا حضرات، تخيلوا 6 شهور يعدوا وما صرفش مستحقاتي، مع ان في زملاء صرفوا بعد شهر واحد. وكل ما اروح اسال يقولوا لي لسه النقابه العامه ما ردتش علينا. تعبت يا حضرات، تعبت من طول الانتظار، وتعبت من كتر المصاريف وقلة الدخل. عشان كده قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي. فهل يا ترى حضرات ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان